وهذان الشرطان مستفادان من بحث طويل ذكره أبو العباس ابن تيمية الحديث في درء تعارض العقل والنقل. اسمعنا في بحث طويل، يعني إذا راح واحد منكم يقلب الكتاب لا يظن أنه سيجدها والخبر له شرطان، ولكن تستفاد من بحث طويل. ومن الناس من يهمل مثل هذه المعاقد العلم، فإنه يريد شيئا واضحا لكنه لا يستقرئ كلام العالم المحقق فيستخرج منه أصولا، فيفوت خير كثير في فهم العلم. ومن أئمة الهدى من ينتفع بكلامه كثيرا إذا قرأ الإنسان على هذا الوجه. وهذه هي القراءة التي ينبغي أن تشاع، واسمها القراءة المتفهمة. أما القراءة الناقدة فهي من مقتضيات أهل هذه العصور، لأن مما ينبغي أن يكون في قلب آخذ العلم إعظامه لمن سلف، وقراءته مسلطا النقد عليهم، مما يدل على عدم إعظامه لهم أو ضعف ذلك في نفسه. لكن القراءة المتفهمة التي يراد بها إدراك ما في كلامهم، فما كان من خير وصواب استفيد منه، وما كان خلاف ذلك نبه إليه وترك، هذه هي القراءة التي تنتفع بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.